الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طرحنا قلنا بأنه بما يتحقق الفراش، قلنا يتحقق بالعقد الدائم جزمان وبالعقد المنقطع جزمان وبملك اليمين جيد وبالتحليل جيد. راح نتداول وهل يتحقق بوقت الشبهة او لا، والجواب بعد نبتدي منه ان شاء الله تعالى. تارة يفترض ان المرأة لها زوج ويطأها شخص آخر شبهة، وأخرى يفترض عدم وجود زوجها وإنما يطأها إنسان شبهة ثم يطأها بعد ذلك آخر في الزنا. أما في الحالة الأولى، الحالة الأولى شنو كان مستقبله؟ يعني إلى الزوج هو قد يطأها شبهة. فلا إشكال في إلحاق الولد فيما الزوج، لأنه عرفا صاحب الفراش دون الواضع شبهة. بالرغم من عدم كون وضعه محرما، فإن عدم حرمة وضعه لا يخيره صاحب فراش او صاحب الفراش الفراش. واذا قلت ان الحديث بين شريطه الولد للفراش وللعاهر الحجر، ناظر الى شنون حالة الزنا دون حالة وضع الشبهة بقرينتي قوله صلى الله عليه وآله وللآخر الحجر. لا تكن شنو أوفي فقط ومعه ساعة كيف نثبت أن الولد ملحق شرعا بالزوج؟ هذا ما معلوم من هو المهم كما طبعا بالزوج دون واضح شبهتان، بل المناسب في مثل ذلك كمل هذا ما سأعلم صحيح صحيح صحيح في شن تقول صحيح ما نحن بالقاعدة يعني الانتراب ما تقف لأن ما نظر إلى حتى في الدولة وشنو دليله غير الولد الانتراب قلنا هذا ناظر إلى يا حالة الولد الانتراب عن دوران العمر بين أن يكون من الزوج أو من الزوج أما لو دار الأمر بين كونه من الزوج أو من الواضح شبهته هذا الحديث مناظر، فإذا هذا الحديث مناظر ما يمكن أن تمثل فيه، إذا نخلي ماذا على جانب هذا الحديث، وش نسوي؟ دينا من الإحسان لا خير انا قاعد اقول هذا يعني تجيز قاعدة الولد الفراد تشمل لا قاعد اقول اذا رحنا نقول نفس المناسب شنو حين اذن القرعة عافية بل المناسب اجراء القرعة القرعة العلمة تجيزة بالمزاة يعني هذا الصبر الجسد بالمقصد بين الظلام والظلام والظلام بل المناسب من الوضع والحضر في يوم واحد وضعها الزوج ووضعها منه هذا صاحب الكبر وهذا خمس الفرق بين الساعة بسيطة بهذه الحالة يمكن تتابع إلى هذا يمكن تتابع واقعا يمكن تتابع إلى الثاني ما نتفق على انه منتسب للزوج دون هذا فاذا الحديث الولد الفراش ما يشمع مناسب القرعه بل المناسب اجراء القرعه ان قلت هالشيء شنو الجواب؟ قلت قلت ان المطلوب عرفان من حديث الولد للفراش وللحائط الحجر انه كلما دار امر الولد بعد اتهام الشريف اقول هذا بين كونه من الزوج او من غيره فهو ملحق بالزوج من دون خصوصية لكون ذلك الغير هو الزاني بل يشمل الواقع شبهتان ايضا ان العرف هكذا يفهم من الحديث المذكور و يفهم ايضا ان تحقيق الزنا في الذكر من باب انه الحالة الابتلائية الغالبة و وليس لخصوصية فيه. هذا كله في الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية لفظاً تفتاح لفظاً تفتاح كما تقول لفظاً تفتاح، ولكنه شنو؟ مناطاً استهدف العبدالنا استهدف الانتفار حتى وضع الشيء. وهذا نظير ما لا اعتقد بحال الثاني. وهذا نظير ما اذا جاءت رواية تقول ان شككت في ثوبك هل هو طاهر او قد اصابته او قد اصابه او قد اصابه الدم فاحكم بطهارته. ان تعبير المستور وان دل لفظا على انه متى ما دار الامر بين طهارة الثوب وبين شنو؟ وبين شنو؟ اصابة الدم يحكم بالطهارة وليس من حيث لفظه شاملا. لما اذا احتمل اصابة البول فهو من حيث اللفظ بنوم ضيق الدائرة، إلا أن العرف لا يفهم خصوصية للدم، وإنما يفهم أن الأمر متى ما دار بين الطهارة والنجاسة يحكم بالطهارة حتى ولو فرض أن النجاسة المحتملة هي غير الدم. وهكذا نقول في المقام. وهكذا الأمر في المقام. فإن الحديث بلفظه وإن كان خاصا بما إذا دار الأمر بين كونه من الزوج أو من الزوج إلا أن الحر يفهم أن إلا أن الحر يفهم أن الشارع يريد أن يرجع الإلحاق بالزوج متى؟ محسون إليه الإلحاق متى؟ محسون الإلحاق به من دون خصوصية للجنون. للجنون احتمال المقابل. وكونه زنا او وصف هذا كله في الحالة الأولى. واما الحالة الثانية على الثانية كان نستفكر وشنو هي كانت المرأة ما لها زوج ما لها زوج وطاها واحد شوفها وثاني وطاها شنو بالزنا. وأما الحالة الثانية فالمناسب شنو شنو بنبرتم الشريك هيك مسألة طارت فرد واحدة وطاها واحد تشوفها ولا شوية وطعها واحد فيهم بالزنا طلع برد قصير بنتوي نلحقف هذا او نلحقف شنو ايه ايه ايه بقية الزمان يعني اذا تأثير وقت مرتحين عندك زوج ما اول ما لربط يعني شاوطها اولان جمعته من هذا قدير الفارق الزمن بيناتهم كم جنة ساعة فقد من ربطه الفارق الزمني مثل شنو شهرين ثلاثة فيصير شنو مرجحات حسب لحاف مدة الحامل مثل لا تلغى الفارق شنو ساعة ساعة فالمناسب اجراء القرعة فالمناسب اجراء القرعة واذا قيل ما ينطقه ما له تاثير الكل راح يقول واذا قيل ان وضع الشبهة محترم فالمناسب الحاق الحملي بالواضح شبهتان قلنا ان معنى الاحترام انه ليس بمحرمين ولا يعذار ولا يكون الحمل ولا الزنا بحيث لا تجوز الطلاق الفاسد وليس معنى الاحترام ضرورة الواقف شنو صاحب فراش فإن هذا لم يثبت بدليل عجب عجب ما استثني من ذلك ما استثني من ذلك ما إذا صدق عنوان حرفا على الواضح شبهتان كما لو فرض ان رجلا كانت له امرأة وله منها اولاد وبعد 20 سنة اتضح انها أخته من الرضا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شو المشكلة؟ حقد كلا حقد إذا أخذ من الرضا شنو حقد حقد؟ فإنه لا يبعد في مثل الحالة المذكورة قد عنوان الفراش على من أقول روح عنوان الفراش على الفراش على من يصدر على الرجل على الرجل بدل الزوج على الرجل بالرغم من شنو بطلع عقده ومعه يلحق كل حمل به لو فرض شنو زنا شخص تحقق زنا شخص بها بين المرأة لا إذا زين النقطة الثالثة هذا القرع على انهم شوف هذا ابن هذا لو ابن هذا اذا ابن ذاك حتى حين هذه التوارث يصير بيناتهم ابن ذاك واضح شوف هذا التوارث راح يصير بيناتهم توارث اذا من الزاني توارث ما اكو حينئذ بيناتهم توارث ما موجود هاي استمرة كبيرة وهي نفس ما أفاده سماحة السيد الجليل وعزبنا عن ذلك لأن محترم يعني شنو نحن محترم هذا بالتعبير في المندلوسية من جيب الصفحة هذا من جراب النور محترم يعني شنو معنى محترم يعني أحسنت بالطبيعي مو أن صاحب الوطن يصير شنو يصير صاحب فراء غاية ما هناك يعني لا يغرب الحصاء لا يحاس لا لا لا لا مو أنه يصير صاحب فراء فإذا ما صار صاحب فراء تشلط نحن حينها نمجي النقطة الثالثة الدوران بين الفراشين الدوران بين النقطة الثالثة الدوران بين الفراشين إذا فرض إن امرأة طلقها زوجها الأول واعتدت منه وبعد ذلك تزوجت بزوج آخر وأولدت طفلا يحتمل أنه من الأول ومن الثاني فبمن يلحق إن الدوران هنا دوران بين الإلحاق بين صاحب الفراش الأول، الإلحاق دوران بين الإلحاق بصاحب الفراش الأول والإلحاق بصاحب الفراش الثاني. وفي مثل ذلك توجد صور أربع، ها مدتين تشوف اشلون تشوف اشلون تشوف اشلون ليش ما معقول تصري تهني هاتوا نسوان هم شنو يحب لنا عادتنا الناس فيه ماذا وشوف هذا عادته ايش هذا خليه ذهن يعني في أثناء الحام عادته تجي أيضا هدي أرقين. وفي مثل ذلك توجد أربع صور. الصورة الأولى أن يفترض إمكان إلحاقه بالأول وعدم إمكان إلحاقه بالثاني. كما لو فرض أنها ولدت قبل أن تمضي ستة أشهر من من وضع شنو؟ من وضع الثاني. نحن لما نتزوجها الثاني وضعها ورشو خمس شهور هاي قعدتنا شنو؟ وردة. مع افتراض عدم تجاوز فترة أقصى الحمل دائماً وبيناً بين ولادتها وشنو وضع الأول، وبين وضع مع فرض عدم مضي فترة أقصى الحمل بين ولادتها ووضع الأول. ووضع الأول إيه؟ يعني هل تشوفون؟ يعني هل تغيرها؟ اصبر يا أخي، هذا صاحبنا شنو؟ الأولي شنو؟ طلق طلق بعد ما طلقها طبيعي في من طلقها؟ في طهر لم يوافقها ايش المفروض؟ جاءها ماذا؟ كانت في محادثة الناس سريعة، هي كانت وتبغى شنو بشكل سريع، ازداد كانت تبغى شنو شهرين شنو ثلاث اشهر، ثلاث اشهر محبوب السلامة شنو انتهت عدتها، ومنها كان ما شنو شهر ما طهر المواقع انتهى مثلا انتهى كل شهرين ادعوية الحانة، وانا متفضل عليها بعد، افترضت كان اربعة ولا الفترة يمكن من طلبها اقل. فأربعة أشهر من المضت، فمضت أربعة أشهر تزوجت بينا، تزوجت بالثاني، لما نتزوجت بالثاني شنو؟ وطعها خمس أشهر مضت، قصة ستة أشهر، هاي وزنة، أنت تبي تزوج عشرة، يعني تسحب بعد شنو فارض، فهنا ما يمكن إلحاقها بينا بالثاني، يعني على أن الفترة المفروض أقل منين؟ من ست اشهر، ما يمكن على انه يستعد فيها، يعني الفترة شنو؟ ما يمكن ان تصير اقل من ست اشهر، فهذا ما يمكن الحاق بها، لكن يمكن الحاق بها بالاول، ليش؟ لاجل على ان الفترة اقل من 12 شهر، فإذا الفترة أقل ينتج الحاقة شنو به المقصود. هذا بعد شنو جيد زين جيد. وفي مثل ذلك لا بعد وفي مثل ذلك يلزم إلحاقه بالأول بين ولادته وبين شنو وضع الأول. وإذا متجاوز إن شاء الله بدينا برسوله يعني نفترض على أنه شنو ما يمكن إلحاقه بالأول أيضا لأن نفترض واضح أن من تزوجت ما تزوجت وراء انتهاء العدة مباشرة بل بقت شنو فترة تنتظر ظال الوجوه ما يبيها أحد بالدعيات بالكلالة إجاها ورسمة ست أشهر أبحثه فر الشخص إجاها في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة الفترة راح يصير شنو فبعد تراوض أو سنة في مثل هذه الحالة راح يصير شنو الولد ما يمكن أن أقبل أن بين أول عنه أكثر من 12 شهر شنو صار فلا يمكن الحاقة شنو بالثاني ولا يمكن الحاقة بيما هاي صورة ان شاء الله تدينا على هناك نسوي الى بدها نسوي فرسته على اي حال يولا اعترف الحمل على الصحن قول رايحة ماذا للحمام في الخزينة شنو دخلت ودخل فرس حيما مذ بالماء ما يخزينة الى ما نقول ثاني لا صور الله ما نقول ثاني بل نقول على انا لا الهاب لا الهاب لا بس ميك تصور اي غاب عن الصورة من الان على اي حال بس اكبر على رجال طب على اي حال فالمقصود انه في مثل هذه الحالة يلزم الحاقه بالاول لعدم انسان الحاقه بمن بالثاني ويستكشف من خلال ذلك أنها حينما تزوجت بالثاني كانت حاملة من الأول وبالتالي يلزم أن الحد من الاول بعد لم تنتهي ان العد من الاول بعد لم تنتهي لان الحامل لا تنتهي عدتها الا بوضع الحمل فزواج الثاني بها يكون مولانا ساعدني الثاني زواجا في العدة وحيث ان الزواج في العدة مع الدخول يوجد الحرمة المؤبدة حتى في حق الجاهل فتحرم على الثاني لا إله إلا الله لا استفادت من الأول ولا من الثاني فتحرم على الثاني مؤبدا هاي نقطة جانبية اشترك قديرة ما نستطيع تبقت منها من فرصة إذا لطيف لا بس زين الصورة الثانية هذا كله حكينا في الصورة الثانية الأولى الصورة الثانية ألا يمكن إلحاقها في الأول إلحاقه ألا يمكن إلحاقه إلحاق الحمد ألا يمكن الحاقه بالأول بينما يمكن إلحاقه بالثاني. حتى الصورة متقدمة كما بعد تهم الشمال، كما إذا فرض أنها ولدت بعد مضي فترة أقصى الحامل، من حين فترة أقصى الحامل تزيد 12 يا أهل ترى أقل أقل تبقى مضحين أي تبقى عظم دور 12 على يحب زين. بعد مضي فترة أقصى الحامل من حين وقت الأول، من حين وقت الأول حتى يمكن الحاقة بالأول، عايز أقول إن شنو يمكن الحاقة بالأول، لا من حين ثلاثة ما يمكن، إيه لأجل على أنه ماذا بقى تبصر شنو ما ماقع هذي وقرصه المواقع هذه في المخصوصة تكون تحتنا الحين في الوضع مع افتراض أن مع افتراض مع افتراض قضي فترة أدنى الحمل بين ولادتها ووضع الثاني، وفي مثل ذلك يتحتم الحاقه بالثاني بعد عدم إمكان إلحاقه بالأول. شلون؟ إيه. تحرم على الثاني إذا ما تحرم على الثاني. لا في هذه الصورة ما يمكن تحرم على الثاني لأجل على أنه شنو ما تنفذ على أنه هي كانت شنو معتدة وحامل ثاني من الأول. لا لا لا لا لا يقول هذا بعدين يعني ما تنفذ المفروض احتدت المرأة وكذا وماكو دليل على أنه هي كانت حامل زين من الأول وحدة تمام وكذا فلا تصير أولا طلبنا على انه حتمني في الحق بالاول فهي ماذا الصورة الثالثة الى غد الحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد. السورة الثالثة من سورة الدوران بين الفراشين، ألا يمكن إلحاقه لا بالأول بفرض الفاصل لفترة أقصى الحامل، أهل بن شريف لفرض الفاصل لفترة أقصى الحامل أهل بن شريف، ولا بالثاني لفرض ان الفاصل انقص من فترة شنو اقل الحمل. وفي مثل ذلك لا يحكم بإلحاقه بهذا بالأول ولا بالثاني. ولكن لعدم قبل ولا لعدم إمكان ذلك حسب الفرق. لعدم إمكان ذلك حسب الفرق. ولكن ذلك لا يعني الحكم عليه بكونه كمل ولا الزنا، وأن المرء زاني باحتمال وضع الشبهة أو شنو دخول حيمن لها بشكل وآخر، ومعه يكون للطفل أم شرعية بلا أب معين، بلا أب شرعي معين، بلا أب شرعي معين. فأب هو شنو يعني إلى كيف ما كان الأب يسمى مرين بالأب شرعي إلى مو على أنه زين زين. اقول الشيخ هنا الشيخ يقول قرعة نسوي بين الاول والثاني من يجاوب بالحجر ها ما تيقن انه ليس منهم لما نضع عن يقين شنو يعني عندنا يقين شنو نوسع النظر عنه حتما لا هذا ولا هذا ما يمكن نقولنا يا أخي فهي امرأة جليلة محترمة امرأة متدينة ورعة وكذا أخي شيء عن شنو جامعي عند احتمال راحت للحمام محفوظ الزام هنا تبرق هذا يقولون موجود هذا الشيء لا لا ما عيد يقول احتمال شنو فانا عترض على زين هو طبيعي كل مسلم احنا نحمل فعلها عليها هي مو الا يكون مؤمنة بذلك لكن اكثر اي جديدة للطين قلع اذا قوي هيدا يقول مثل هذه الامرأة احتمال الزنا ما فيها ضع مضافا الى انه يجوز حمل فعل المسلم علينا على الحرام من الفلوسات وذن السوق من هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الرابع أن يفترض إن كان إلحاقه بهما معان كما لو فرض بعد السهم الشباب عدم مضي فترة أقصى الحامل من حين وضع شنو الأول. والصراط تجاوز فترة أقل الحامل من حين وطئ الثاني ومن دون تجاوز فترة أقصى الحامل. وفي مثل ذلك شو نسوي قلنا؟ لا يمكن تطبيق قاعدة الفراش. لأن تطبيقها في حق أحدهما دون الآخر بلا انتظروني هنين بلا شنو مرجح. وبذلك يتعين المصير إلى القرعة بقطع النظر عن النص الخاص. هذا ما تقتضي شنو قاعدة. وقد يقال بأن المناخذ الحاقه بالثاني لأنه الفراش الفعلي. والمقصود من الفراش في كمين قاعدة الفراش هو الفراش الفعلي. وهو ينطبق على الثاني كما قلنا. والجواب صحيحا المقصود من الفراش هو الفراش الفعلي إلا أن المدار على فعلية الفراش حين الوقع لا حين الولادة. هاي ترى التفات وايد جميلة. ومن المعلوم إن الزوج الأول كان فراشا فعليا حين تحقق الوضع منه. وهكذا الزوج الثاني هو فراش فعلي حين تحقق الوضع منه. ومعه فلا أرجحية للثاني على الأول بعد كون المدار على الفراش حين الوضع. أجل لا بأس بالإلحاء بترجيح الثاني للنص الخاص وهو موثق أبي العباس. حرف أبي العباس ولا لا؟ من أي حرف؟ أنا حرف الفضل ابن عبد الملك البغداد ابو العباس البغداد ابو العباس النقي ابو العباس البغداد هذا بعد كان مو مهم. الفضل ابن عبد الملك المركب بالبغداد من الثقات الاجله. قال قادر قال قادر هو صحيح لكن حصل واحد شنو قبل فضال حسنا بالسنة لذلك موثق صار. قال اذا جاءت بولدين لستة اشهر فهو للاخير. وان كان لاقل من ستة اشهر فهو للأول. وسائل الشيعة باب 17 من ابواب احكام الاولاد حديث 12 عنوان جانبي رقم 7 لان هاي المسألة ما تدور مسألة مطالب مسألة نسب الحاكم يكون يعين على انه هذا علم حتى يرد حتى يتغذب الآثار. مسألة مو مسألة يتحق ويتنازل عن حقه. زين النقطة 7 القيافة وقاعدة الفراش. المقصود من القيافة وتعرفه شنو؟ من الثابت ملاحظة وجوه الشبه بين شخص وآخر لإلحاق أحدهما بالآخر كأخ أو أب الآن إلى غير شكل الآن لا ما يسمون فيه قيافة عين الإيدين يعين الوجه يعادل شنو الرجلين يعين كذا ها بعض مرات ايش لعله خلايا هذا وخلايا ذاك زين جيد لا و وهي في الإسلام محرمة ولذلك يذكر فقهاء في باب شنو مكاسب المحرم القيافة. ولكن هي حرام إذا أريد ترتيب الأثر، بمعنى أن القائد ينظر لوجوه الشبه ويقول هذا ابن ذاك، وبالتالي ترتب آثار النسب من توارث ومن حرمة الزواج وجواز النظر و و و إن هذا هو المحرم. أما ملاحظة وجوه الشبه من دون ترتيب الآثار المذكورة فليس محرما. يبقى عندنا الكلمة في الشهر جبنا ان فرق واحد ان تحال شوف الله هذا عدل وبرضي يقول احنا لين اتوقع السيان النوري طيب زين جيد هذا عدنا احسن صحيح عين هذا وذاك ونقول هذا اخ لا او هذا هذا كثير ما عدنا يأخذ هذا ابنك هذا اخوك هذا هذا لا يتطور واحد ان رجع حرام هذا شيئنا شلون تقول قيام لا بابا اخذ حرام هذا ومرضي يتردد فرد شيء احنا فبعض بعض الناس أبي يسمع له فتح شاي ويقوم يطبقها شلون ما شاء بيكون إنسو على أي حال. أما لماذا تحرم القيافة مع ترتيب الأثار؟ قد يصعب علينا تحصيل نص خاص تام الدلالة والسند يثبت ذلك، ولكن لا نحتاج إلى النص الخاص. ويكفينا كمين ويكفينا شريد أبوك أصل براد مثل براء بعد من بعد ولكن يكفينا قاعدة الفراش فإنها تقول الولد للفراش وليس ليس أي وليس ليس الشخص الآخر الشبيه به. إنها دالة بوضوح على حصر النسب والإمارية عليه بالفراش دون غيره. ومن الغريب نختاره الشيخ البحراني في حدائقه جزء 18 صفحة 183 من عدم حرمة القياسة بل وجود الدليل على جوازها. كما تأتي الإشارة إلى كلامه إن شاء الله جوازها كما تأتي الإشارة إلى كلامه إن شاء الله. و إذا ما نعرف الخلاف نقدر نقول، لكنه شنو؟ لا، أنا حرف الخلاف مو مهم، بس من حرفه مو أنه فراش ماكو، لا، قد مرة أقول فراش ماكو، هذا كلام شنو صحيح؟ قد مرة لا أكو فراش، لكن إحنا في الدراسة من حرفه، ندري الفراش شنو؟ نعرفه، ولكن مع ذلك حسنا مو أكو فراش فراش وكذا هذا إبن زين. زين هذا ولكن قد يستدل على جواز القيافة بعدة روايات نذكر منها سنتين. الأولى ما ورد من استسلام الإمام الرضا عليه السلام لحكم القاتل، حيث إن الإمام الجواد عليه السلام كان أسمر اللون فشكك البعض في انتسابه. للإمام الرضا عليه السلام و طلب منه أقرباؤه التحاكم إلى القافي فرضي عليه السلام بذلك. فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاسمي جميعا عن زكريا ابن يحيى ابن النعمان الصيرفي قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن ابن الحسين ابن علي بن الحسين سلام الله عليه فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا فقال له الحسن اي والله جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته فقال علي بن جعفر اي والله ونحن عمومته بغينا عليه فقال له الحسن جعلت فداك كيف صنعتم فإني لم أحضركم قال له إخوته قال له إخوته ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل لو حائل اللوم حائل يعني شنو هو أسكن فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافح فبيننا العفو قد قضى بالبني بالقافع فبيننا وبينك القافع فبيننا وبينك القافع قال ابعثوا أنتم إليه فأما أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بيوتكم فلما جاءوا أقعدونا في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلمسوة منها ووضعوا على عنقه مسحاتا وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه فالتفت كل المقصود يعني يقولوا له رضا انت ادخل كأنك فلاح بيدك شنو مسحات ثم جاءوا ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام أبو جعفر عن إمام الجواد فقالوا ألحقوا هذا الغلام بأبيه فقالوا ليس له هاهنا أب له هاهنا أب ولكن هذا عم أبيه وهذا عم أبيه وهذا عمه يعني اثنين حمومة الأب وواحد شنو عم الجد عن أفر وهذه عمته وإن يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان يعني لنا رضا صلاته فإن قدميه وقدميه فإن قدميه وقدميه واحدة فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه إلى آخر الحديث المروي في أصول الكافي جزء واحد صفحة 322 ولأجله يعني أجل هذا الحديث اختار صاحب الحدائق مخالفا بذلك المشهور جواز القيادة. باعتبار أن الإمام الرضا عليه السلام حسب الرواية المذكورة قد أجابهم المن إلى الحكم بالقياس، ولو كان ذلك محرما فكيف يستجيب عليه السلام؟ لذلك وهل يستجيب شنو مقام الحسنة الى فعل المحرم؟ مضافا الى انهم اي عمومته واخوته، خلي بين شريطين، قد نسبوا الى النبي صلى الله عليه واله الحكم شنو بالقاطر، ولو كان ذلك امرا مجهولا على النبي ومكذوبا عليه لما تكت الامام الرضا. الشيخ يوسف ترجع للشيخ وردع وقال هذا مكذوب على جدي، هكذا ورد في الحدائق جزء 18 صفحة 183 بيد أن الحديث المذكور بيد أن الحديث المذكور ضعيف السند، لأن الراوي له هو زكريا ابن يحيى الصيرفي وهو مجهول لم يذكر في كتب الرجال، بل ليس له رواية سوى هذه ومضمون الحديث لا يمكن تصديقه، إيه؟ كيف يحتمل في حق أعمام الإمام وإخوته أن تبلغ بهم الوقاحة إلى هذا الحد بحيث تفرق واحد من الخارج مو كلهم بحيث ينفون ولده عنه ويوقفون بنات الرسالة والإمامة من أخوات الإمام وهن مكشوفات الأيدي والأرجل أمام الكافر إن الوقاحة لا تبلغ بالإنسان العادي هذا الحد فكيف بأبناء الإمامين وإخوتها بل كيف يتصور ذلك في حق علي بن جعفر الذي كان يقدس مقام الإمام إلى أبعد الحدود فقد نقل الكليني أيضا عن محمد بن الحسن ابن عمار كنت عند علي بن جعفر ابن محمد جالسا بالمدينة الوقت أهمهم قبل اللهم صل